ما أنتجته الإذاعة المصرية عبر تاريخها. فقط وحصرياً على إذاعة الأغاني مع إبراهيم حفني. يوم الخميس من 8 إلى 10 مساءً في منتهى الطرب.